تفضل. مرحبا بكم، اهلا وسهلا. تفضل. نعم. الامام الطحاوي رحمه الله في كتابه العقيده الطحاويه، الشيخ في شرح ابن ابي العزيز الحنفي رحمه الله، الشيخ يقول ان الصدقات، الشيخ الصيام والحج، الشيخ يلحق الميت شيخ. يقول انه يلحق شيخ، يعني اذا صمت على ابيك ميت شيخ يلحقه هذا، واذا صليت واذا صمت واذا قرات القران واذا شيخ اي شيء هذا، يعني من شيخ حسنات يقول تلحقه شيخ. الشيخ هل يستدل شيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله على ابي صوم الحج شيخ ومات احج عليه، قال النبي حج شيخ. وكذلك صحابيه او صحابي الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله على ابي صيام شيخ، مات وعليه صيام اصوم عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حق الله حق ان يقبل. يقول يعني شيخ هذا ما دام هذا الحج والصوم شيخ يلحقاني شيخ، كذلك يعني اعمال البر الاخرى يعني بالقياس انها تلحق يعني الميت شيخ او المقبور شيخ. هي تحتاج الآن إلى الأمر، هذا يحتاج إلى إثبات في الأعمال التي تصل أن ينوب الطرف الثاني عنه أم لا، واضح؟ لأن الأصل في أعمال الإنسان أنه لا يصل له إلا الكسب الذي يكسبه، وليس للإنسان إلا ما سعى، هذا ابتداء يعني. ثم النظر بعد ذلك يعني بالنسبة للأعمال الآن، هل ننظر الأعمال التي يجوز فيها الاستخلاف أم لا؟ من خلال هذا نستطيع أن نقول بعد ما نقول، وهذا الاستخلاف اللي يجوز فيها حتى يؤدي الثاني عنه ويلحقه لابد فيها من رجوع إلى الشرع يعني. فعندما نعود إلى الشرع نجد أن الحج ثبت فيه الاستخلاف بقوله صلى الله عليه وآله وسلم حج عن أبيك واعتمر، أو حج عن أبيك واعتمر، أو حديث شبرمة كذلك لبيك لو حج عن شبرمة ثاني. الأصل الثاني وهو ما كان دينا أي نذرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذلك فدين الله أحق أن يقضى. هذا الآن عندنا اثنين، عندنا الآن النذر، ومن جملتها التي ورد فيها النذر هي الصيام. الآن وجدنا النذر، والنذر اللي ورد في الصيام، مات أبيه عليه نذر قال صم عن أبيك، قال ماتت أمي عليها النذر قال صم، وقال فدين الله أحق يقضى، يعني الآن ما هو دين. وجدنا كذلك الديون التي على الإنسان المالية كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وارضاه مات. إذن من خلال هذا نستطيع أن نقول هذه الأعمال التي فيها يجوز غيره أن يعمل ينوب عنه في ذلك، واضح الحين؟ يعني هذا المقصود بهذه الأعمال هذه. الآن بالنسبة للأعمال الأخرى من عبادات أخرى ليس لنا فيها يعني دلالة أن يستطيع الإنسان أن يعمل العمل وينوب عنه غيره، واضح؟ ليس للإنسان أن يعمل العمل وينوب عنه غيره فيه، أن حديث الصيام بعضهم جاء بإطلاق وبعضهم جاء مقيد، والذي عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه خصوا ذلك بالنذر ليس على الإطلاق. يبقى الآن من أعمال أخرى من قراءة قرآن وصلاة وذكر وتسبيح، هذا بالنسبة إليه يحتاج فاعل ذلك إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي، وهذا الفعل هو من الخير، هذا الأعمال هذه هي من الخير، واضح؟ ولو كانت هذه الأعمال إذا قامها بها الإنسان ونواها عن غيره جازا، لكان أولى الناس بإرشاد الناس إلى هذا الخير هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهمت؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى الناس بإرشاد إلى ذلك، لكن ما وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الناس أن يعملوا أعمال صالحة ثم ماذا؟ ينووها عن غيرهم لتلحق لغيرهم، ولو كان خيرا لكان أولى الناس بالإرشاد إليه والنبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا ودل قومه على ما يعلم له من خير وحذرهم على ما يعلم له من شر، يعني جميع أبواب الخير وجميع أبواب الشر. إذن جميع أبواب الخير وجميع أبواب الشر دل عليها النبي وحذر، رغب فيه وحذر منها. إذن لا نستطيع أن نقول أن العمل يصل للآخر إلا إذا ورد في ذلك دليل. ممكن مدام قلنا العبادات المالية كالصدقة على الغير أو غير ذلك، وردت فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توفيت والدتي ولو تمادى بالأمر لا تصدقت فعل قذاك، فقالت تصدق عنها. ممكن مثل هذا يلحق، أما غيرها من العبادات الأخرى لا أعلم في ذلك دليل. والله أعلم. شيخ، رجل يسأل قال: أبي ولم يكن يصلي، ولكن كان يصلي أحيانا في رمضان، يعني يتهاون في رمضان، حتى في رمضان كان يجمع الصلوات، مسائل العام، متهاون، لا يصلي، قال: ومات أبي؟ أحج عليه أم لا؟ إذا كان مسلم كان قادر على الحج أم لا؟ هذا لأن الذي في يحضرني الآن في قضية الحج، إذا نظرنا إلى نص شبرمة قال: لبيك اللهم حج عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث ليس فيه استفصال من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر في هذا النص، يعني ما لم يذكر استفسار هل أبوك كان قادر أو غير قادر أو غير ذلك، ما فيه استفسار من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن ترك الاستفسار في عموم الاستذكار يدل على أنه النص عام، يعني كان قادر وغير قادر في حد ذاته. إذن هذا من ناحية النص هذا، لكن من ناحية النص الثاني تاع المرأة التي قالت أن والدي أدركته الحج وهو لا يستطيع ماذا؟ على الركوب على الراحلة، أن يتمكن من الراحلة، فقال لها: حجي عن أبيك. فهذا في هذا النص الثاني كأن فيه دلالة أن ليس مقصر في قيامه بواجبه، يعني كأن في ذهني نص إذا كان هذا ثبت، يعني يصبح إذا كان قادر ولم يقم بذاك الواجب لا يحج عنه. يعني نص تاع المرأة عندي صحيح ذلك، قالت إن والدي أدركه الحج ولا يستطيع التمكن من الراحلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك واعتمري. فهي ذكرت العذر الذي من أجله لا يستطيع يعني الركوب على الراحلة، فأصبحت عدم القدرة هي التي خولت لها ذلك. والنص تاع شبرمة ما ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل فيه، فقاد بين النصين يحتاج فقط في مثل هذه للتأكد. يعني أنا في ذهني أن فيه نص من أدركه الحج ولم يحج، فيه شيء مثل هذا كاين. اقرأ النص. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ابن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. أي نعم. إذن هذا اللي قلت أنا، لا أنا قلت فيه نصوص أخرى عامة، ثم حديث هذا المرأة عالم ركوت الحج، ففيه دلالة على أنه قال: حج عن أبيك واعتمري. قالت ذكرت العذر وهو عدم قدرة على ركوب الراحلة، فقالها تجد إلى ما، فيصبح بهذا النص هذا اللي غير قادر على الحج، ثم كانت إما قدرة جسمية، وأنا عندي أضيف إلى ذلك القدرة المالية، يعني إذا كان الوالد والدك يعني ما كانت له قدرة مالية وما كانت عذره ولا قدرة جسمية وما استطاع أن يحج، هنا في من خلال هذا النص اللي بين يدي فيه دلالة على جواز الحج عنه بهذه الصورة. وأما إذا كان قادرا ولم يحج ولم يعتمر فأنا أميل إلى عدم الحج عنه والعمرة عنه، والله أعلم. ابتداء يعني وقت كان أشياء تكون في الذهن بان الطلب مرتبية، كأن الرجل إذا قصر في أداء الحج ولم يحج كان فيه إثم عليه وغير هذا، ما دام هو آثم، لأن المولى عز وجل أناط الحج بالقدرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، فمن قادر أو من كان قادرا ولم يحج ولم يعتبر يصبح مقصر وهو آثم، فكأن الحج الذي تفعله إليه لا يرفع عنه الإثم الذي فعله. نعم شيخ، لماذا يجوز قضاء الدين عنه عن الذي لا الدين الدين ما هو جعله على نفسه تجاه الله، وأما ما أوجبه الله عليه فليس دين. على مذهبك هذا تجوز الصلاة عنها لأنها دين، تجوز الأفعال كلها اللي هي دين. شيخ الدين دراهم شيخ؟ إيه المال جاء النص، النص جاء عندنا يا أخي من البداية تكلمت أنا. قلنا شيخ أنتم عللتم بتقصيره أنه قصر وكان يستطيع، فبما أنه قصر لا نستطيع أن نؤدي عنه. أنا الدين شافيه النص ولم يستفصل النبي جزاك الله خير. من أجل أنكم ذكرتم العلة شيخ هذا ما ذكرت العلة، ذكرت العلة في الحج. نعم شيخ في الحج أنا قلت الآن على هذا، لأن الله قال من استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو صاحب استطاعة وما حج، ما يصبح ذاك دينا فيه، ما يصبح دين لأن هذا أوجبه الله عليه. وأما الدين كالنذر فهو الذي أوجبه على نفسه، وهذا وجدنا في الناحية المالية، وأنا عندي من الناحية المالية يعني كل تقصير مالي ممكن أن يؤدي الغير عنه ما دام جاز في المال مثل هذا. إذن عندي هذا الأمر مناط بهذا الصورة هذه، ما نجر أن نقول في شيء آخر، أنا كلامي مضبوط يعني، فأن الحج مناط بأن المولى عز وجل قال من استطاع إلى ذلك سبيلا. جاءت المرأة الخثعمية فسألت، إذن وكيل لبيك اللهم حج عن شبرمة، هذا الحديث أو في الحج والنبي لم يستفصل فيه، لكن المرأة الخثعمية بينت وعللت العلة فقال حج عن أبيك واعتمري. فأنا بالنسبة إلي والحالة هذه كأن هذا النص فيه زيادة تفصيل للقضية، فقلت والحالة هذه هي بينت والنبي أقرها على البيان ولم يقل لها حج عليه مطلقا، لو قال لها حج عليه ولا يضره كان قادرا أو غير قادر كنا ممكن نعمم في حد ذاته. قلت لك فيه كي النص متأكد أن في الحج ما نش عارف هل فيه ضعف أو فان من أدركه الحج ولم يحج هكذا في هذا المعنى في أحكام الحج، شوفوا لعلك تجدون ذلك. فهمت الآن الفرق ولا لا؟ فهمت ولا لا؟ تضح لك هذا وهذا. الدين المادة المالي، المالي حقوق الغير وهذا حق الله، فما كان من حق الغير جاء الشارع وأجاز أن يقضي عنك ذاك الحق، حق الغير غيره، وهذا ما رأيناه من الدين. ومن هنا أنا بالنسبة إلي لما ننظر لهذا النص، ما دام أن هذا يعني النبي أجاز فيه كل ما هو من ناحية المالية ممكن غيرك، لماذا؟ لأنه حق الغير، والذي سيطالبه يوم القيامة مش الله عز وجل وإنما الغير، لأن يعني الإنسان كي يحبس يوم القيامة من ناحية المالية يحبسه غيره، فكأن هذا الحبس من الغير يؤديه عنه غيره. والذي أميلك إليه كذلك، وهذا كنت ذكرت من قبل لكم يعني في هذا الأمر، قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله، قضية الديون، قضية القصاص بين الناس. ذكرت لكم أن في قصاص أولي عند عرصات القيامة في الحساب، وهو بين أهل الجنة وأهل النار، وثم يقتص أهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة. ثم لماذا؟ لأنه كل محوي. لكن من رجحت حسناته على سيئاته فهو من حيث المطالبة باش يروح للنار ما يروحش لأنه رجح، من حيث المديونية ديون الغير ما زال مطالب بها. إذن فحسناته ماذا فعلت به؟ حسناته أجازته ومنعته من الدخول إلى النار، يعني غلبت الحسنات ورجحان الحسنات على السيئات أباحت له المرور إلى الجنة. لكن بعدما يمر على الصراط هذا الإنسان، بعدما يمر على الصراط فيه قنطرة، قنطرة يقف عندها أهل المحشر الذين غلبت حسناتهم سيئاتهم، يقفون ثمة، فيصبح أهل الحقوق ممن هم من أهل الجنة مع أهل الحقوق ممن لهم أهل الجنة، ما زالوا يطالبون بماذا؟ بحقهم. هنا هذا الأمر فيه لا يوجد عندنا فيه نص، لأن الآن الغلبة غلبت حسنات، كيف يكون القصاص بينهم؟ الله أعلم. فأنا أميل ميولا، ولو أن فيه حديث ضعف فيه ضعف، لكن أميل في هذه الجزئية بعد المرور من الوقوف عند القنطرة الجزئية أن الله تبارك وتعالى يعطي صاحب الحق ما يجعله يتجاوز عن من؟ عن أخيه، لأنه لا يدخل أحد الجنة إذا لم يكن يطالبه أحد بماذا؟ بمظلمة، يعني لازم تكون صافي نقي. ما دام في إنسان يطالبك بمظلمة أنت موقف ثمتها ما تدخلش الجنة. إذن فأنا أميل في مثل هذه الحالة وهو الوقوف عند القنطرة هذه أن يكون الإرضاء من الله لطالب الحق، أميل إلى هذا. وهذا ما جعلني أفرق ما هو حق لله من صلاة وحج وغير ذلك، وما هو حق لماذا؟ للبشر، لأن البشر في الدنيا يطلب ماذا؟ أن يعطى حقه، وقد أعطي ورأينا ذلك في الدين. قال لما لم يعطي اليوم الأول التقاه من الغد، قال هل أديت الدين؟ قال يا رسول الله بالأمس مات. فلما التقاه من الغد ماذا قال له؟ أدينا. ماذا فعلت؟ قال أديتها. قال الآن برد عليه جلده، يعني ما دام مطالب ما دام يعذب حتى في القبر ولو يتحمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلمات عجيبة جدا يعني في الدين، هذا أمر ونشوف عامة الناس ويستهينون بالدين، عجيب يعني استهانة ما تصورش كيف يستخفون به. الرجل قالوا في مالك، مش قالوا في مالك؟ في مالك وهم عليك وقد برئ منهم الميت منهما بريء والميت منهما بريء. قالوا نعم يا رسول. شوف الآن في مالك والميت منهما بريء تؤديهما في يوم المدبر. ومع ذلك لما التقى معه في الأول يوم الأول اليوم الثاني قال له الرسول صلى الله عليه وسلم الآن برد عليه جلده، مع أن انتهى مع تحمل الطرف الثاني، لأن الطرف الثاني محسن، الطرف الثاني محسن، معنتها ما يفعله من أداء دين هو ماذا؟ إحسانا منه، فلا يصبح الإحسان واجب، يبقى إحسان. قال في مالك وفي ذمتك والميت منهما بريء. قال نعم. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما التقى معه في اليوم الثاني وقد أدى عنه الدين قال الآن برد عليه جلده، دوك أديت الدين برضع، وإلا كان يعذب ولو أنك أنت تحملت ماذا؟ الحمالة في حد ذلك. إذن هذا ما جعلني أميل إلى التفصيل ما هو حق لله، وقصر الشخص في أدائه فهذا الحق لله يطالب به ولا تبرأ ذمته به إذا قام به الغير. وذكرنا في ذلك الحج، يعني الحج لأن عندنا فيه دليل، أما العبادات الأخرى ليس لنا فيها دليل، ولا نقول أن الذمة تبرأ الأدلة الأخرى، لكن الحج عندنا فيه دليل واضح. ما دام عندنا فيه دليل إذا إيش الواجب والحالة هذه واضح. فأنا عندي لما قالت المرأة إن والدي أدركه الحج وهو لا يستطيع كما قال الركوب على الراحلة قال حجي عنه واعتمري. فإذا كان الإنسان الذي تريد أن تحج عنه تعتمر كان يعني فاقد الأهلية جسميا ولا ماليا في هذه الحالة ممكن أرى جواز الحج عنه والاعتمار. أما إذا كان قادر ماليا وجسميا ولم يأتي بالواجب فلا يسقط عنه هذا الوجوب ولا يرفع عنه أحد. واضح الحين؟ فإذا صمت شيء في الحج. رواية حديث آخر عن ابن عباس ضعيف ضعف الشيخ الألباني رحمه الله. أي. قال أخبرني حسين بن عوف قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج ولا يستطيع أن يحج إلا معترضا فصمت ساعة ثم قال حج عن أبيك. في موطن ضعفه وفي موطن جعله شاذ لأن حديث خثعمية والمحفوظ يعني عد الخثعمية نفس معنى الخثعمية ما الآن ما معوش إشكالي أنا عن من أدركه الحج ولم يحج عموما يعني إيه فيه من أدركه الحج ولم يحج كان فيه إثم. أنا جازم في دماغي كان شيء يعني في دماغي كان شيء يدخل لك ذا في زمان الطلب في زمان من السنوات وأنا نقرأ ولا نقرأ في كتاب داخل عندي داخل كان شيء أثر عمر ما أدري قال من أبى من استطاع أن يخرج ولم يخرج في يوم إنشاء يهودين أو مسلمين ما عندي شيء ما أقدرش أن أقول هذا أثر عمر يعني في زمان ما أقدرش أقول بهذا القولات يعني يحتاج إلى صحة ثانيا. عندي أترك في حديث نبوي مرفوع قد في شيء هكذا عندي والله أعلم يعني خلاص القضية للبحث يعني فايش كل هذه تكون بحثة واضح الآن اللي سمت أبو جيش الفرق هذا حق لله وهذا حق البشر. فحق البشر كما يقول الفقهاء مبني على ماذا؟ على المشاححة صاحب الحق يطالب. فما دام يطالب أي إنسان إذا أدى عنه أي إنسان إذا أدى عنه الدين الرجل الطرف الثاني يسمح في حق الطرف الثاني لا يطالبه به. وأما ما هو حق لله فذاك مبني على ما أوجب الله على عباده ولا يصبح كل إنسان قصر في الصلاة نصلي عليه قصر في كذا وفعل كذا وهذا يصبح ماذا فتح باب آخر بعيد جدا جدا جدا. فهذا ما يبدو لي في هذه الجزئية. تفضل يذكر أهل ثواب أعمال الولد ولو بغير نية وصولها إلى والدها تلحقه لأنه من كسبه. أنا عندي يتكلم عن الأكل والشرب هذا وليس في الأعمال. الولد من كسب أبيه عندما قال خير ما أكلتم أعطيني النص قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه إن ولده من كسبه وإن ولده من كسبه يتكلم عن ماذا موش في العبادات. عندنا نص في نصوص في هذه الأمور هذه ولحوق الخير للغير يعني عندنا المرأة تلحق بزوجها في الجنة مع آخر أزواجها تكون إذا تبز أزواجها. وعندي نص وألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء يعني هذه الآية ممكن فيها أن الولد يعني يلحق بما مرتبة أبيه إذا كان في الجنة في العالم. هل صورة عكسية الأب يلحق منه الله أعلم. في هذه الآية يحتاج الإنسان كذلك يبحث فيها للنظرة في مثل هذا والله أعلم. حديث تحفيظ صبيان القرآن نعم حديث تحفيظ صبيان هذاك يلبسه حلة ما هوش يطع المرتبة مرتب يلبسه حلة يلحقه قلت لك يلبسه حلة إذا يلحقه جيب النص لا يلحقه خلاص ما لا إذا حبيت نقول يلبسه حلة حنا نكلمه يلحقه هذا عندنا ثابت هذا بالنص يلحقه حلة يلبسه حلة ما كاش مشكلة والحلة يلبسها تفضل تفضل انا الجهاد جات بينه شكون بعض اهل قالوا ان والله أنا الحج والعمرة جاءت في ذلك النص جاءت نص في ذلك، جاء نص في ذلك، جعل الحج من سبيل الله. المرأة التي أرادت أن تحج ولزوجها ظهر لي راحلة قد جهزها للجهاد في سبيل الله، فلما طلبت منه أن يأخذها للحج أبا، قال قد جهزته في سبيل الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحج في سبيل الله، فهذا ألحق الحج في هذا دليل على أن سبيل الله المقصود به الجهاد، وليس هذا النص الذي نذكر فيه الآن فيه دلالة هذا، خاصة عندما جاء السياق في ذلك، يعني الأشياء التي ذكرت بعد وفي سبيل الله، فما فائدة من ذكر سبيل الله هنا مع أن الأشياء الأخرى في سبيل الله؟ دليل على أن الآن هذا عموم أريد به الخصوص في هذا السياق الآن في هذه الآية، إنما صدقاته قال وفي سبيل الله، يعني كل ما سبق هو في سبيل الله، ولما قال مرة أخرى في سبيل الله ما أظن أنه من باب ذكر العام بعد الخاص، لا يخرج العام، لا مقصود به شيء، خاصة نص المرأة التي جاءت وتريد الحجة وزوجها أبا، إلا أن عندك النص جد اقرأ. عن أم معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان لنا جمل فجعله أبو معقل رضي الله عنه في سبيل الله وأصابنا مرض وجعله معقل في سبيل الله، يعني مقصود بها سبيل الله مخصوص هو الجهاد. وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟ فقلت لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل وكان له جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله، قال فهلا خرجت عليه. الله أكبر، المعتدة تخرج للحج. الله أكبر، الله أكبر، الله يبدي معي أفضل أزيد الله أكبر. المدارسة والمذاكرة دائما طيب جدا، هذا اللي أراكم مقصرين فيه، أنتم ما عندكم شمة للطلب كلية. المدارسة والمذاكرة تخلي المعلومات دائما تزيد، تثري المعلومات يعني. وهذا ليش نقول دائما، وأنا نأكد عليكم أنتم أصحاب الشمال، يعني أنتم أصحاب الشمال كيف في العلم، أصحاب الشمال ما كنتم أصحاب اليمين، وأستغفر الله ما أتوب إليه، يعني عندكم تقصير، أصحاب الشمال هم ماذا؟ مقصرين يعني، عندكم تقصير، قلة المدارسة فيما بين بعضكم بعض، القراءة السنة ومدارستها فيما بين بعضكم بعض. مر بي هذا النص، لكن هذه الفائدة ولو أن مر بي، لكن ما كشف يعني تصوره وألفاظه محدودة. أعد الله أكبر. لأن مؤخرا سئلت نفس السؤال، قال المرأة توفي عنها زوجها هل تحج؟ هم عندهم أكثر فقهاء يقولوا لا، في أثر ظهر لعمر يمنعها من الحج وغير هذا، في ذهنية مسائل هكذا تكون مش مضبوطة مرت بي تبقى مسجلة يعني، فقولوا يقولوا بعدم خروجها للحج اعتمادا على أنها تعتد أمكثي في بيتك أي لا تخرجي منه، لكن في هذا وهلك فلان ولا هناك في سبيل الله، قال هلا لو حججتي عليه، معنى ذلك أن العدة لا تمنع المرأة من قيامها بالواجبات وخروجها من بيتها، وإذا اقتضى الأمر العمل الخيري الذي تعمله أنها لا تبيت ولا تعتد في بيت زوجها لمدة الحج يعني فترة، أما إذا عدت فهي تعتد في بيت زوجها. أعد قراءة النص. عن أم معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان لنا جمل فجعله أبو معقل رضي الله عنه في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا؟ فقلت لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه. فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة حجة معي هذا الألفاظ تعوين أبي سنة أبي داود سنة أبي داود الألفاظ سنة أبي داود نعم كان رواية أخرى الشيخ عن أم طليق واحد أخرى نعم يا أبي أم طليق أي أخرى هذه قالها زوجها لا إنه بسبب الله قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها ناقتك وكان في الحج بسبب الله هذا فيه في سبيل أعد اللفظة الأخرى المعقل أي الأولى عن أمي معقل رضي الله عنها مليح للألفاظ يعني تقول وعد الألفاظ أقصد بها شيء آخر حتى لا يعترض منكم معترض يقول لعلها بعد مخرج النبي توفي زوجها وغير ذلك يعني ضابط كل كلمة نقولة ولهذا قلت له أعد اللفظ حتى لا يكون واحد يريد أن يشمت بنا وإحنا في المجلس هذا نفتح له الباب الشماتة نعم عن أم معقل رضي الله عنها قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان لنا جمل فجعله أبو معقل رضي الله عنه في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجه جئته فقال يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا فقلت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل تهيأنا وهلك أبو معقل وأوصى بالجمل في سبيل الله فما استطعت الخروج تبج معي الألفاظ أني قلت أعد اللفظ بهذا أني قاصر وش كل كلمة في النص يعني نعطيها وزنها يعني حتى لا يعبر وأوصى به يعني وهي ما استطعت أن تحج به لأن الزوج أوصى به يعني دليل على أن وقت الحج ما زال أنها تستطيع الخروج للحج لكن الرجل أوصى به تفضل وكان له جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه شفت الآن هلا خرجت عليه معنا دليل أن زوجها توفي قبل ذلك وهي خرجت إليه إذن فيه دلالة واضحة صريحة في جواز حج المرأة المتوفى عنها زوجها شيخ الحديث هذا كان قبل نهي المرأة عن السفر بلا محرم الله أعلم ما عندي شيء ليس عندي شيء لكي نقدم الجمع يعني أنا ما أدت كل الآن هل هذا قبل وبعد سألتني عن هل هذا كان قبل أو بعد شيخ لو علمنا أن لو علمنا لا جاز المرأة أن تحج مع الرفق المامون كما يقول الفقهاء ولم نعلم الرفق الآمن يا شيخ إيه أنا قل وإحنا لم نعلم بقي نص عدم الحج شيخ فإن علمنا ف ما عدناش هذا يعتبر نص عندهم شيخ كي تعلم لا شيخ نعم شيخ إن علمنا لم نعلم الحد الآن ما زلنا على ما نحن عليه الحد الآن ما علمنا شيخ ولكن إن علمنا كي تعلم ذاك الوقت تجيب النصوص الأخرى نمشي سنقول غير ذلك كما الآن قلنا على الحج المرأة هذا لما ثبت النص من قبل كنت أرى جواز اعتمادا على أن ما في شيء يمنعها لأنها عبادة وفرض وغير ذلك جاء هذا النص قوى رؤية ولهذا سجدت وهذا ما فعله فحمد الله وثنى عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حديث تميم بن أوس لا حديث عبد الله مسعود لما سئل عن المرأة المتوفى عنها زوجها ولم يمهرها فسئل في اليوم الأول فلم يجد ثم سئل ثم أجاب فكان في الحضور أحد الصحابة فأخبره أن برع بن واشق جيب النص هذا فأعطاها مهر مثيلاتها يعني اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه وارضاه فوافق السنة فإذا بأحد الحضور يخبره بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي برع بن واشق ولم يمهرها زوجها أعطاها النبي مهر مثيلاتها تفضل عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يكن سمى لها صداقة فمات قبل أن يدخل بها فقال عبد الله ما سئلت منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد علي من هذه، فأتوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرا لا يفتيهم فيها شيئا، ثم قالوا له في آخر ذلك من نسأل إن لم نسألك، وأنت من جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد ولم نجد غيرك. أنا تعينت عليه الإجابة، فتوى تعينت، ألزموه الآن، ما عندوش حق لهم. أي نعم، ليس له الحق أن لا يفتي، يصبح في حقه واجب. تفضل. قال سأقول فيها بجهد رأيي، فإن أصبت فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أرى أن لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة 4 أشهر و10. قال وذلك بسمع أناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان، فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واشق، وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت. قال ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لما هو منين هذا الاجتهاد؟ قال اجتهد فيه رأيي، فإن أصبته من الله لاخطأت، هو من عموم النصوص التي فيها رد المولى عز وجل إلى المتعارف عليه بين الناس، ما هو جاب هكذاك من عندي هكذاك طيش فقط يعني، وإنما عموم النصوص التي فيها يعني الذكر في التعامل المثليات، كما نقول احنا مهر مثلها العرف كما يسمى، المعروف بين الناس المتعارف عليه بين الناس، كما في أي كما قال لهند لما لم يعطها زوجها حق النفقة، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرها بأن تأخذ من ماله ما يكفي وأبنائها بالمعروف، يعني لما كان ما قالش ما يكفيك وأبنائك فقط، قال بالمعروف، يعني أن الكفاية شيء ماذا؟ ها وازع، كل واحد وجه فيها، تحب تلبس روحها ذهب هكذا وهذاك يكفيها، تحب تدير تلبس وأولادها يلبسوا الغالي يعني تقول لي ما عندوش حد، وإنما قال خذي من ماله ما يكفيك وأبنائك بالمعروف، أي ما هو متعارف عليه بينكم. وهذا كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبة الحيض، ردها إلى ماذا؟ إلى ماثلاتها، أو قال لها تحيضي في أيام الله 6 أو 7، هذا في الحيض المتعارف عليه غالب 6 و7، في أيام الله 6 و7 يعني، ممكن يكون أقل وممكن يكون أكثر شوية يعني، لكن الغالب 6 و7 في حد ذاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هو ما غالب ما هو متعارف عليه بين الناس، وهذا في القضاء بين الناس يرد دائما أبدا في المتعارف عليه بين الناس في حديثاته، وكذلك في الكلام بيننا وفي الكلام هذا ترد الأمور إلى ما هو متعارف عليها بين الناس، يعني لا يحاسب الإنسان على كلام، يعني إذا كان هو من جهة ثم تلفظ لامرأة في جهة ما بكلمة، هذه الكلمة عندهم في جهتهم كبيرة جدا جدا. أنا النهار اللي تزوجت النهار الأول مع زوجة، فكانت تقول كلمة وإحنا عندنا صيفية كده يقول لها يقول لا يرد الله لا يردك أيها مش هكذا، هما عندهم سبة كبيرة جدا جدا جدا، فقد من حين الحين تقول لي كلمة نسيت يعني معنى تاع الكلمة، فنقول أنا هذيك الكلمة هكذا تبكي ما حب يا مرا وش بيك يا هل يا راي عندنا إحنا كلمة لا يراد بها شيء، يعني روح يا مرا قلنا عندك في الجهات مع ما يراد بها شيء، تبكي هذا عرفنا احنا، لا تحملي على عرفك انت، دوك حمليني على عرفي انا، لا تدري في مشكله قد ذاتها. وهذا الواجب على التاع في المعاملات، ان نتعامل مع الناس بحسب اعرافهم، وانا اخذهم بحسب اعرافهم لا باعرافنا نحن، وإلا المعاملة ماذا؟ تفسد، تفسد المعاملات. علاش دائما مثلا في هذا الباب، في باب الفتية، من شروط المفتي أن يكون عارف ماذا؟ بأعراف الناس، لأن أعراف الناس هي رايح ينزع عليها الحكم الشرعي. فقد تكون الكلمة، الرسول قال للمرأة هذا، قال إلحقي من أهلك، وعدت فكيناي على ماذا؟ على الطلاق. هذه عندنا احنا في عرافنا، نحن نروح على المالك، لا تعد كناية على الطلاق إلا إذا قصد به هو في الطلاق. فلا نستطيع أن نأتي لهذه الكلمة، ولما حملت على العرف التي كان في وقت النبي بهذا المعنى، نحملها على معنى آخر في حد ذاته. ولهذا في سبحان الله، عندما رجعت يعني حصلت لي واحد المشكلة في تلمسان المدة الأخيرة، قلت كلمة وهي في حديث نتاع سلمان الفارسي الخراءة، هي موجودة في الحديث. قال لك لا، قالها يهودي ما قالهاش صحابي. قال الصحابي نعم. فقلت هذه الكلمة لا يعني بها في لغة العرب، في لغة العربي تعني هذا المعنى. إذا أنا راح نشرحها باللغة العامة ما يعرفش الخراءة، واش نقول؟ راح نقولها، لا راح نقول بلغتهم هم متعرفة. عدة من ذلك أنه يتنافى مع الحياة ويتنافى مع كذا، حقيقة يعني أروح شوية زيادة في حد ذاتها. وهنا عودت رجعت للقضية بعد ما عدت على القضية نتاع هذه الأعراف، وجدت أن خوارم المروءة أنها أمور نسبية، ما يخرم به المروءة في هذا البلد لا يخرم به المروءة في هذا البلد، في أندونيسيا. قوم هك، لو تحط يدك لهنا معناتها فعلت كبيرة، ولو ضربت هنا ما فعلت كبير. احنا عندنا وش هنا كي تكون بين الروح وش هنا، احنا نحطه هنا يعني العكسية عندنا. فإذا به أخ من الإخوة عندنا، احنا اندونيسي طيب جدا جدا، أخ جزائري مسكوا من هنا دير له هذا شغل، تعال احنا الأخوة تحارب غضب غضب شد، يعني لا تفعل به بعض المفسدين وغير هذا. قالوا هذه عندنا ما تتصور كيف كبيرة. قال عندنا هذه دليل على ماذا؟ على الحب والود والقرب وغير ذا. قال أما نحن إذا ضربت من أسفل ما ضر كذلك، دلت على الأخوة. لو ضربت على دبوره بذلك ما حتعرف به شاكر. عندنا احنا وش نقول هنا؟ عندنا كبيرة من الكبائر في حديث. إذن هذه الأمور لازم تمضي بهذه الأشياء هذه، ولا بد أن نعلم الناس أن هذه الأمور بين الناس يتعاملوا حتى لا يحملوا المحمل على غير ذلك. يعني لا يحملوا محمل إنسان تكلم بعرف بينهم، لا بد أن نبين للناس أن هذا في العرف هذا لا تعني، ولا يعني في حد ذاته كذا وغير ذلك. إذن أمور هذه دخلني فقط العرف هذا، ولا ما كنت سأذكرها، لكن من أجل بياني والتوضيح في مثل الأمور. فهنا نجد أن عبد الله مسعود رد الأمر إلى ماذا؟ إلى عرف ما هو متعارف عليه، مهر مثيلاتها اللي هما في الحيشين في ذاك الحياة. ما عرف إحنا عندنا الآن كتروح للمهور أحيانا من بلدة لبلدة، لو يروح واحد من بلدة هذه يحبسه من بلدة أخرى يتعرس. أي نعم، تروح من هنا تروح للكلمسان خلاص يطلب. يعني على العموم اللي لا عندهم لا بأس بهم، يعني ما في جهة واحدة أخرى عندهم دونات. فإذا هذا هو رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى ما هو متعارف عليه بعد الناس وهذا. هذا شيخ، أي نعم شيخ، من يعبر الميقات بدون إحرام تدرعا أنه يمنع من الحج؟ والله أنا في هذا وأستغفر الله وأتوب إليه أقول بالجواز نظرا لظلم الحكام. أي أقول بالجواز يعني. يعني الآن كثير من الأخوة اتصلوا بي هذه الأيام ومعروفين يروحوا بفيزا تجارية يعني تاع يعني يقولوها تأشيرة تجارة أو تأشيرة زيارة مش زيارة مطلقة هكذا. العائلة إيه نعم زيارة يسموها تأشيرة زيارة مش يحج عمرة. هؤلاء كلهم يمنعون من الدخول إلى الحج. يمنعون الدخول الحج. حتى العمال في المال يمنعون من الدخول الحج في 495 يعني. ربي يسر فقط. واحد معي باكستاني مهل بالحج وجاوز الميقات وكل شيء صار ثم ردوه. لأنهم لا يحق لهم أن يعتمدوا. الناس يروحوا تهريب بعد وغيرها. فأنا كنت التأشيرة عندي تأشيرة اللي عندي تأشيرة مغادرة. يعني باش نخرج من البلاد وأنا راح العمر. راح للحج. انا عندي تاشيره نتاعي من سفروني نخرج باش نروح نخرج خلي وانا رايح مع الاهل راكب. اولا صبت في الحافله باش ناخذ التذكره. سبت رجل كانت الوالده عندي في العربه شافني واحد راح جاب لي التذاكر بدون ما اعطيت هذا خذا الفجر مثل وراح بدون ما ينظر للتاشيره ولا هذا. ثانيا كي وصلت طلع هذاك العام مشدده كابيتان يعني واحد نقيب لي هو كي طلع قال اعطينا الجوازات. كان عندي عبد المهيمن صغير تلفت الوالد وقالت له قالهم يخرج يخرج لقامة يخرج لقامة. هذاك النقيب مات بالضحك وتجاوزنا لكن فقط لما قالها اخرج الإقامة اخرج الإقامة تجاوزنا وما فتح بعدنا والله بزوج ثلاثة هبطوه ثم مسكين عديد. نظرا لهذا اعتبره ظلما واستغفر الله واتوب اليه ظلم هذا الحكام هذا في منع الناس من اداء الحج والعمرة ولو حتى يكثر العدد يصبح لا يستطيع يفعل هذا. دعهم هذه عبادة دعهم يحجوا دعهم يعتمروا لا تمنعوا عباد الله من ذلك لا حق لكم بالمنع بهذه الأمور هذه بأن تجعلوا لكل بلد عدد ممنوع محدود وغيرها. فبمثل هذا نقول ظلموهم هداهم الله نقول مش قتلهم قتلهم الله هداهم الله. أنا نقول أنه يستطيع أن يتجاوز في ذلك بدون يعني بدون حرام بمجرد ما يتجاوز الحاجز يلبس. وأميل إلى الفدية حتى كمن لم يستطع فعل شيء من الأشياء والله أعلم. شيخ نعم. شيخ حكم رفع الصوت بالتكبير والذكر لغير الحاج أيام العشر هذه؟ نعم شيخ أيام العشر أرفع عندي أنا الذكر أرفع صوتك بالتكبير والتهليل والتهليل. عبد الله بن عمر كان يخرج إلى السوق فيرفع صوته بذلك. شيخ لغير الحاج الموجود مثلا في بلادنا يعني قلنا عبد الله بن عمر كان يخرج إلى السوق فيسبح ويهلل في الأيام العشرة فيهلل الناس بتهليل. شيخ لم يكن من الحجات شيخ لا ما عنديش أنا ما عنديش أنه كان مع النبي في الحج وغير ذلك. أنا عندي أن هذا مطلقا يرفع الصوت بالحج ليتمثل بك غيره شيخ كالتكبير والذهاب إلى المسجد يوم العيد. شيخ عبد الله بن عمر كان يسكن في مكة شيخ شيخ والذين والذين ثبت عنهم شيخ يزمن عفوا عبد الله بن عمر أنا ما كانش حاج ما كانش حاج ورفع صوته أبو هريرة كذا كيف كيف شيخ حتى ولو لم يكن من سكان مكة وكان ثم في مكة في أماكن في الحرم شيخ مثلا الآن أنت الآن أي أحد لازم تضبط نفسك الأخ نعم شيخ وجاج. أنت تتكلم على أن رفع الصوت بالتكبير والتهليل أنه من المناسك هذا اللي حبيت تقول ابتداء هذا ما أردت أن تقول قل نعم لغير الحاج. لا شيخ ثابت ثابت معليش أسألك قلت لي غير الحاج نتكلموا على رفع الصوت شيخ أنا إيه أنا راني الآن التكبير والتهليل أنا راني نتكلم على رفع الصوت رفع الصوت فقط شيخ إيه معليش أنا قلت لك التكبير والتهليل إحنا سألتني عن رفع الصوت وأنا أتكلم الآن عن رفع الصوت. جزاك الله خير باب الضبط بارك الله فيك. لكن السياق يدل مقصدي أن قاس رفع الصوت ولكن معليش كلامك صواب في رفع الصوت تراه من المناسك يعني. ها؟ خممت لهاش هذا شيخ لازم تخمم لك قبل ما تسألني أنا فهمت إذا جعلتها من المناسك لأن أنا قلت لك عبد الله بن عمر قلت من أهل مكة قلت لك ما كانش حال أبو هريرة كان يفعل ذلك في السوق إلى غير ذلك. إذا دليل على أنها مطلقة يرفع صوته ليسمع الناس التهليل ويعلمهم التهليل والتكبير ما من أيام هذه فيها يعني مبحث اليمين هذا كانت الأهل بحث شيء وعرضت علي يعني هذا وأنا وجهتها توجيه يعني لعلي الأسبوع القادم أذكره يعني الأعمال تتفاضل أحيانا بالزمان وأحيانا بالمكان وأحيانا بالألفاظ تكون الفضل فإذا به ما من أيام للعمل فيهن أفضل من هذه الأيام وهو الأيام العشر. فقال الرسول فعليكم بالتسبيح والتهليل والتحميد يعني الآن في الأيام العشر والذكر مطلق هو أفضل عمل. من تسمع مني كل مرة شيء جديد بإذن الله عز وجل حسب ما تمليه النصوص يعني وتوجبه النصوص واضح. الذاكر لله ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مالككم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابهم. قالوا ماذا؟ قال ماذا؟ ذكر الله. معنتها ذكر الله على الاطلاق هو افضل عمل. لكن كيجي وقت الجهاد يصبح ثم ان الجهاد في سبيل الله في ذاك الزمان في ذاك الوقت ماذا؟ افضل عمل في ذاك الوقت. حتى تدركوا هذه المفاضلة التي قد يغفل عنها الكثير يعني في تحديدها وتوجيهها وغير ذلك. فكذلك فالذكر الله عز وجل قال بالنسبة للذكر قال في هذه الأيام العشرة لو كان على فرسه كذا فيه وما يقال إلا إذا كان في على فرسه ولم يعد به فر. إلا رجل خرج ب أعطيني الحديث. إلا رجل خرج بماله بفرسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء. يعني لا يساوي ذلك يساويه يا يساويه. هذا شوفوا الذكر في هذه الأيام العشر الجاية. جات ولا ما زالت؟ ضارني التواريخ راني مش متبعين. 25 ها؟ 25 اليوم 25 ها؟ وش كنا من قبيل؟ قلت يا جهل يكبر ويرفع صوته حتى الناس يكبروا ويسبحوا ويتهل لهذا. خاصة في هذا الزمان لا نرى أي إنسان فيها. إيه أنت ما ترى. فالهذه ما أرى. أعطيني هذا النص. يعني ها حتى تدركوا علاش هما راحوا دخلوا في هذه الأيام الصيام والأعمال. ما من أيام العام أفضل عندنا من هذه الأيام الذكر فيهم أفضل شيء. الصيام مش داخل في هذه الأيام. الجمعة. ها؟ الجمعة. صيام الرسول دل على ماذا؟ على الذكر. أفضل شيء. قلت لك دل على هذا إذا وافقت أيام تاع الصيام نعم. أما أن تصوم وتستدل بهذا النص هذا خطأ. النص هذا ليس فيه دلالة. العمل الصالح العمل الصالح هو الذكر دل وبينه النبي انه ذكر افضل العمل الصالح. قلت لك دل على ان هذه الايام العمل الصالح فيهن هو الذكر. قلت يا اخي روايه قلت عليه فعليه التسبيح والتهليل والتحميد. قال ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام. لا. يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني سوى بين هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام والعمل الصالح في هذه الأيام حدده الشارع واذكروا الله في أيام معلومات. ولهذا قال عليكم بالتسبيح والتهليل والتحميد. إذن هذا المقصود به في هذه الأيام هو هذا. ولما غابت هذه المفاضلة بالوقت والزمان والقول الناس دخلوا الصيام. نبي قادر أن يدل على الصيام في هذه الأيام لكن رغب في هذه الأيام في الذكر. وهذا ما فعله السلف كانوا يفعلون يذكرون الله في هذه الأيام يسبحون ويحمدون ويخرجون إلى الأسواق أبو هريرة وغيره من الصحابة فيهللون ويسبحون حتى الناس يهللون ويسبحوا بذلك. نعم شيخ وقت صلاة نعم صلاة نعم وقت صلاة وقت صلاة تفضل لما شاء الحديث وحسن وشو بارك الله فيكم. كان صامت 9 هذيك التاسع لان عرضها قول عائشة اللي كان عندها يومين في الاسبوع يبات كان عنده 9 نساء ما تجمع بين النفي والاثبات. اي نعم هذه عندها زياده علم. هذه فيها عندها عائشة يومين من حياتها هي ياخذها النبي من 9 شيخ وهي عندها يوم واحد. شيخ كان الرسول عليه الصلاه والسلام بعد العصر يذهب إلى كل بيت يومياً. هاي. وعائشة نفت أنه صام. لا يعني كان يروح عندها يومياً. لا أنا حطيت فقط ما حبيتش يومياً. شيخ كان يروح في النهار. معليش أنا قلت لك ها قد يدخل عنها ولا يأكل لأن كانت زينب تحث كما تحابيه بعسل وغير ذلك. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام حيا بحمدك.